بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارنا كهيكا قرآن سورة الأنعام آية سقلتمي تقر راجل قبا نهم داور ربا قدار ربوها تربين واتاسسو. درسين كنا كنجوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كان جوران جل قبا آياتوتا دبرتكي ستربين نبيوت هدول لنوه دبتي كرائسان دي منسان دي ما جتو ايغا نوهيم بودا ومن مشرفتوتا كاكارانا بيوتا ديمو ديدان كأوفي ملا نبيوتا همتنا كيهودا في نصارى نبي الله إبراهيم كرا نبي الله إبراهيم الرجر أورك مشرفتوتا قريشي كرا نبي الله إبراهيم الرجر ركجدان أكا إسان ربي كان حقا قدسين سيسا إسان قدسين أكيسان حقيقة وهي الرنجر ربي نوئب ساسد ويتمال جدو. وما قدر الله حق قدره أمان مشركتو تاكون ربي كانن قدفن حق قدسين سيسا إسان قدفن جدا ويتمال جدا. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ويتجدا ما أنزل الله ربي واتكلهم بهن على بشر إلما نما إردت من شيء أي شيء من الوحي ووحي جد أموهيت إلما نما إردت بهن ويتجدني وربي أك أنبيوت إرج بوس ويتواكتا ما أظلم الله كتعظيمه هكا سلا ربي قدف موقب ربي سنين قدفني هكا ربي ولا لن يجع. ما أنزل الله على بشر جتو كان مشركون زمن رسولنا نبي محمد اتفاعنا فدا. إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي ووحي جد أمتكته نمت ربين همبوف نجدانيت رسول مرت ربي قدوداف هما سندر بيكا هما سندر إذا إسان قبني ددني أمري هغانا فقطو كان جدان ربي وحي وحيتو نما وانجد أمرت تنبوفنا ويتا جدان دوب ربين هما إسان ويتا كانت أمنا في كراسان الرجل رججو إسان همتنين إسان رتي ديبس مالو يتجدو. قل جدي يا إرغماكين من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتاب موسى رفنسا توراتين كبيتا ور يهودا لك هركاك أبدا ور مشركتوتا لك توراتين كنجرتك بأججو كبيتا سن من أنزل الكتاب كتاب توراة سلئن تبوس الذي جاء به موسى كموسى رفنسا إن تبوس جديم نورا وهدى كتابك موسى الرتب يتوراتين سن إفا كته قجيل ما كته للناس المناماتف كانم نتين قجيل يجو توراتين سن كانم نتين قجيل كته تجعلونه إسور يهودادا كوني كغوتا دوب توراتي سن كتابا نتبوه نسان كغوتا أراضي سجدتون أي أوراقا تلياتن كغوتا تبدونها غري إسيم الإفتني وتخفون كثيرا هدو إسيدا كالأويسي تنججا تجعلونه كراضي سجدتون أمان يهودا داسون كغوتا تكاوس ور مشركتوتا كوني كاكس دلائي دنججون معنان وان كانا هما يهودان غوتو إراهيمو دا هارك قريشي انجيرو تورات هارك اني جيرو هارك امت يهوداتي تجعلونه إسن من يهودا دا كوني كغوتا قراتي تهجون أي أوراقا أي في دفاتر تظهرون منها ما يوافق أهواءكم تبدونها جتون صفة قراتي سكناتي قراتي سسنر راوان في ديكي سنت إسنغالي كتابي جاك جلوتي كان قديم بافني كتابي جسن كيس ساقراتي سقلون أوراقة تججيرون بكت على يدان تإساني فتولت كيس سابق إساني كيس سافولاني أنبتي قباتني أنبتي همان وتخفون كثيرا هدوان إسا كيس سجرو أموتا فدي إساني تتنقل تكا هوان سفى نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيين آخر الزمان كأكنا هم رفججوان دبتو إن دويسان كان أخرى بمال جلالي تبدونها جري تخيتا نملفتا أوراق سنرى تلاتا ورقة ديبفتا سنرى كتابة يتو وتخفون كثيرا هدو أمو نسكي سجروه دويشتا تفديك سني ولد تنقل في وان نبي محمد تدبت نبي محمد يريهن رفاهم بيتا كتابة توراة كيسة تدبت ميجر إنجيل كيسة تلية دبت ميجر هذا هو إذن أمو بكسف نبي محمد صلى الله عليه وسلم بكسان إنهمان بكسان إنفران ما كان ينبو سجدين يوسو ربي برا بو اي ربي برا ارقامي رب ماتو نبي مو نبي الله موسى الرتي بو سيجوك أمن تنتاتي وهي انت كان متنبوني ما جتر ربي محمد اتبوسونكم ما يفي وانا جايبا سنتهر يولك سنتو كان أمن نجت تنتاتي جيجا كيساني في دلقان كيسا والأبكا ويتكان كرائي سائر جرى كتابك أبنى كتابكم موسى رتبو إجتو أمنتا ويتسدي بثني جتا نمون نمرت تكا كتاب لنوم بونا جتا حاسوين كيكون سانكم ما كانت والديك جتا دبين وعلمتم برسي فمتني جرتا جلال ربين أما اللي ما لم تعلموا وان كتاب نسون إزيني كنمو الأندولة تنبين برسي فمتني جرتا ربين اسم برسي سي كرا كتاب إزيني بوسو كانان اسم برسي سي جتو قرأ كتاب سنبوسو كنان اسم برسيس وعلمتم أنتم أيها العرب جتابا أمانتنا وعلمتم برسي فمتن إسنين كن ورئ أرآنتنا نبي محمد الرتي همان بون جتني ددن كن أمان عربا كان جتني ددن كن برسي فمتن جتن قرآن كنر ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وان إسني في أبون كيسن اللي تكان لغهن كتكان بيكين خرا قرآن كاتم برتني جرتن تاريخ ميك أتم تاريخ نبي الله نوح سنرتي كراما كنبي الله إبراهيم سنرتي كراما كأنبيوت سنبودا ميك أتم تسنرتي كراما خرا قرآن كناتين ون اسم بيتن توحيد ربي إرّا وان تكلم أن تنتو سنرتي كراما آيات كونية رب سمي أومو دتشي أومو وان سمي كيف سجرو وان دتشي كيف سجرو تاريخ متقول ما متي معلومان برمون اسم قرآن كان أردتا وان أسي كمتي كان اللي ربي اسم برسيس قالت إيسا والله تما لي جتا كل جدين قامان تنامس يا أردماكين جواب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتاب موسى نتين لفه توراتي سن إيه نبوسين جواب نبراك إسان جدا هنجيرو كل جدين الله أنزل رب ما تسبوه سجدي توراة جنلي رب ما تبوه سجدي دبين كم إسان قبسي سفدي مرة قرآن اللي كان رب ما تبوه سجدي إيغا سن رب كبوه سجدي كان اللي رب ما تبوه سجدي مالي فالدان بافتن جدو أنبيوتا جدو كتاب رب ما تبوه سجدي مالي فالدان بافتن الدان بافتن انتهو ججو دليلة تكون مالت ثم ذرهم إيغانا إسان دي سياء إرقاماتين إيغا كانت اتهمتي إفا بابتي هيجتي يو إسان دي دان ثم ذرهم إيغانا إسان دي سي في خوضهم يلعبون في جهلهم وضلالهم جلنم إساني سنكيسة إسان دي سي في خوضهم يلعبون هما كيسة سينا سنكيسة هاهوفاني ابتدي سي قرآن وان فلنجدني نبي وان فلنجدني ورثت أمني وان فلنجدني خود يجتو ما كيس سينولا هما كيس سينان سان كيس يلعبون ها هو فني تريس هم حق الدنيا كيس جيران كان أكا فلان ها دبتني أكا فلان ها سيني تريس يجتو ثم تركهم في جهلهم وضلالهم حتى يأتيهم اليقين حق دوتي تلفتي دلك يندي بأنيك أبا منتي تكا أمو سنما دورتو عذابني لولان اتكاينا كان دراتي نود او امينو هاغا او امين سي سانه تفيد او امنيتي حتى في انها هاساني اي ليتهم كي وني غو تنجرو اتدي دي يارغا ما كان نيجا كون لين كتاب اما دراتي في كاما لي رب ما تبوس يجو كتاب ربي بوسون كون سنه ربي تيجو انبيو تاولي أبيوت مراه ربين أكفأتي كتاب إساني وكنا كتاب إساني نسان إرقي وان كانت تبولا إساني جلا إيقا كان جريان من سفى القرآن في ستمال جلا ربين وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا قرآن نسيف كن نكون يا إرقما كأنك إسان تدني كجب سيسني ودور دور جدنين كن كتاب جتون قرآن إنه كوني كتاب يكون كوني قرآن يجب تتفيدا أنزلناه إساساً كبوفنا نتين كون بوسن سإسان نتبوس جعل ربي نتبوس جيتشو كان كيسا يعني شرف قرآن هم تجيرا ربي تبوس جيتشو مبارك بركة فما لك بركان إسا قدات قرآن يكون كبركة قداك بوسف لما تاتكون مصدق لما بين يديه وان اسور الدور دبرل كدوغ اومس كون لين سي فسدف عادي قران نسان كجيب سي تنكون ان كتابا نتي سبوفن ربي نتبو سي ان اما لي كبركان اسا غداداتي نم اسا قبته نم اسا تدلغي نم نمتني اسا قرئ كبركان اسا اسي اسي تيمتي حتى سورة إذا تكتي منا كيستيو قرأمت كشيطان منا كننسيني كبركان إذا أكناتي أجرين إذا كيو حرفي تكتي قرأن كدن أرغتني كوني مرتي بركة قرآناتي كفايا واهندا إذا كيستي جيرو قرآن شفاء لما في الصدور بركان إذا واللقا همير أمومي تيجا مصدق لما بين يديه وان اسدور دبر اللي كدوك اومسو كتابا اسدور دبر كتب سماوية ربي بوسين اللي كولين دين يجا هندوك اومسا مالي دوبا ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى جتون كن قرآن سن أنزلناه إسبوفن ليؤمنوا به أكا اتأمن نيف بوفن ولتنذر أم القرى ور مكة لأكت إسان صدا جفتوف بوفن جتا ومن حولها ورمقا مكا جر اللي كالو كالو جراتو فقو جراتو ورمقا اسي جر اللي اكا صدا اتشفتو في عذاب ربيتي جنة ربيتي كجيل جفتي عذاب ربيتي اكا صدا اتشفتو فبوف نجل قرآن كان والذين يؤمنون بالآخرة ور قيابو دادوغ اومسا ايقدون هنكافمنا فيمتو يتمنا دنانا وانسانيهن أرقن نجيشت ورئ أمانان يؤمنون به قرآنك لنقوم سنجل ربين وهم على صلاتهم يحافظون ورئ قسيس صلاة أفي اللي نتيفة صلاة اللي ندبر سنين صلاة سنين اللي قرآنك لتتأجج وأقيم الصلاة صلاة دابا جدا صلاة إثتهن أمانان صلاة أفي الرد اللي نتيفة من أركان إسيتي في واجبات إسيتي في سنن إسي اللي إيغني جيشو كانت يوم ما لري بورين كافم نتي أمانون كوني وان دنيا تنكيست دلين الراغا فتمنى جيتشو قبا ري الإيمان باليوم الآخر مرتبة صديقة مرتبة درا إيغدون إني كان يجو مرتبة لما تا إيغتان حسابة جرى جيتشو كخير تينة دنيا تدلين في همتون دنيا تدلين اتميزا نمتو تويا تمو يجو إيغتان فريق في الجنة وفريق في السعير أكا حساب نسون سيقولتي أكا تويا تمو سنرى أتدي بتتي يو خيرين تيبود التجارة جنة يو خيرين تيبك التجارة إبداته تجرى أكنت أمان ولا قل يا آخراتي نمني قل يا آخرات نتي أماني نمني إيه بدو إيه هنك أجتشو بيكو قرآنا كجيب سيسو جتشو غافتان اكتتي غافتا ما جتشو سن بيكا صلاة اللي إيه يؤمنون بيه كان قرآن أمومة تتي أمانا جده صلاة اللي هن جبه فتن جتشون كوني صلاة اللي ركن إسلام ما نتين آبتو هن إيساني هن جبه فتن جتشو سفتي ثانية كان ورق قرآن جالت ورق قرآن تتي أمانو ابتدلقا جيتشو كنكونا وهم على صلاة محافظون يجون قرآن سنة تدلقا ربي برابو إلي أمانانيت وان إذا كيس سجروا اللي تطبيق أدلقا أرقم سيساني وعلى رأسي ها الصلاة إرها وطبان إسي صلاة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أظلم كإر لبوء في ميد أنجر ممن افترى نما أومر على الله رب الرتي كذبا كجب رب الرتي كأومر نما لبوء في ميد أنجر ما لن كجب رب الرتي أوم جنان بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء نما الرتي ربي واتكال لي وحي وانجد أموهيتون بوف نجده كجب نما رب الرتي أومر كلبوء في ميد أنجر أصو ربين وهي نتتقون جد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جد إيه ربين أصو قتل أبتو نما ربين بشر الرت وحي وهيتم بوف نجد إسان الرا قلوا بوفي ميلين جر أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه تكا كجد الرم اللي كظالمان جر بيسيس ربين نتقون كجد الرا ولم يوحى إليه غير إساتتي بيسيسا ولم يوحى إليه شيء غير إساتتي واني تقولين كبيسيسا قد أمين أكانو ما النبي يما كهما تجدو كجيبا أنك نبي يما هدات هما ته أكا مسيح لما فا أكا أسود العنسي فا ورى أن نبي تكا رسولا صلى الله عليه وسلم نبي يما كان نوقودي ولين نبي يتانا ورى جدين نما أكس جريك وحي نست قد أمين وحي نت قد أمي جئر كلبو في ميدنجر صدفان ومن قال أما اللي نما جئر كلبو في ميدنجر سأنزل مثل ما أنزل الله فقاتا والربين بوسيكا عن اللين هم بوسكا جئر فقاتا والربين بوسيك القرآن قرآن وصو مرت إسانيتو إت والغياني إت كوالوامة نليتاتي ربين أكا إسان هندن دي ننوهيمي جرجل كبه سورة بقرات إت وصو إت اللي والوامة ني أكا جلو اللي إت والوامة ني واتكفدون دندا ربي ما جلان وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ما سورة ما تكتي أكا قرآن تنفدا ويتجرنين ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين والرواء سنقرقار اللي ميكا كنرت سني ولين آبت اللي اتقرقار سفد دايو جرنين يوكا رقاد بطن ذاتي وانا تكلم النسان في دنين جرن كان أفو ربنا كتي ما جنابه فإن لم تفعلوا يوفدون دندهنك ولن تفعلوا ججون اتعانوا سلاك في دون دين تبدنيمتي وان هم نكزني أوليدي كوني وان اسم في دون دين أبادتي وان اسم في دون دين فاتقوا النار كجبا أوفناتي ربي كيسا صدار داجلا خناه ور سدية ستي ور وحيين نمر التنبون جدو ور وحيين ربي نتقود جدو سو وحيين ستنقود أمين ورأني وانك قرآنا كان أن اللهم فدو هند دهجدو كجرا كان الرلب وفي ميد انجلو جل ربي سبحانه وتعالى كون غاية ظلمي غاية كجبات يجونا فكنا جدا دو بسان صداتي سود أفمال جران بودت دي. ولو ترى أصوغرت يا نما وأرقون إسر عملو يا إرقما كأن أصوغرت إذ الظالمون ويتظالمتون ورأكنا جدي لبو أفيمي لكون في غمرات الموت في شدائده ويتجبين روح بياسا كيس إسان جرا أصو إسان غرت لرأيت أمرا عظيما سلوانا جائبا غرت يجا وامت إسان غو ويتروح إنساني باتو في غمرات الموت يجون أي في سكرات الموت ويتحدان دعاء إسان أبدسان أك إسان تهان ركو إسان كيس سغلان ركو إسان مدد وصوك غرتو تاتي سلاوان أجائبا غرتنا يا نما وأرجون إسان رامل يجون والملائكة باسطوا أيديهم حال ملائكان هرك اتدرير سنجرنين هركين إساني حال ملائكان اتدرير سنجرنين مال اتدرير سن بالتعذيب والضرب إسان عذبوا الآن ثموا الآن باس جرنين مال جرنين أخرجوا أنفسكم باسا لبو تيسان باسا تيسكن ناجرنين لبون قام مر كيسا فجاسي اتش كيسا خوكو اتنقني كيسا هرك سنجرن كيسا فورنكا ماليه وان اتدمتو وان همين اساوان تقان ارجين ري ور ربي كجبسيس ور رايت ربي كجبسيس ور روان هنجر هنقبنا هندن دين نجدتو همتي كان افجج لبون بهم فيتو ري عذابا سنتي اخرجوا انفسكم باساكا كنا لبو تيسان يعني كن ما لسان مذبو في وامرين هرق اسان انجروا اليوم تجزون أر أجزاق الفمتني عذاب الهون أذابت إكينا كإسن إكيسو بما كنتم تقولون على الله غير الحق سبب وان رب الرد وان أراها سياها سواتر تنيف ربي قرآن وهي نما تقوت ينقون جدتني تيوكا وهي نتبع الأمي جدتني ويتقاوى نكا قرآن في جدتني وان رب الرد حق عملت أران كجباتر تنيف أر عذاب إسن إكيسو ربي جزاء إسن إدابئو فيه باسا لبو تيسان جداني ديركي لانا كتبت كيسا باسا جاتش لبو إساني وكنتم عن آياته تستكدرو وان تاتني بجاتش أما لأنا عن آياته آياتو تربي إرى تستكبرو نكبون تنجاتش اتقا قولتو جداني متى اتقل فرأتني سببونو كيساني تنين وركان نبي يمه متني غلطان والربين فقاتا قرآن كناهم بوسيتني وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته سفهم اللي إيمان الرا أمنوا ددني آيات ربي تتبونتني في جيتش كان في جيتش كان أرغتني باسا جزاسني أرغتني باسا لبو تيسان جلاني ويتسان أصغر تيسان هذا سيدي استفهام سنوما دي ويتأكست ملائكان إسان تمتي لبوت السنبا ساجدتون وان كجب دني في رب الرد وان آية ربي تتي بونتني في باسا لبوت السن كنا أصو ويت ملائكان جدتون سنغرتي لرأيت أمرا عظيما وان سلا قد أكرت جدتا معنى كان مالي وان نتقون إسان هن إيقاتو جدتو نوهمو وان نتقون جرا كان إيقاتو جدتو نوهمو دبين سداجسو سنيتي فما لربي ما جلال ولقد جئتمونا فرادا لغانت رفتن جلان قويا قياما داسن لغانت رفتن فرادا كوب اما كيسن كوب اما كوب امرت كيسن كارانتنا دنيا برا قوتو اللي دنيا سن كوالين هنجر كارانتنا موتما قبول اللي موتما سن كوالين هنجر قرآن تانا إلمان هدو قبول لي فجارتي هدو قبول لي كورس والين هنجر ولقد جئتمونا فرادا لغانو تلفتن مرتي كيسنو فرادا كوب أما كوب متما كيسنين كما خلقناكم أول مرة akkuma gaafa duraa kophatti isin uumna jecha kophaa isin uumna gaafa garaa gadi buutanillee kophaa ka uffata wahii hin qabne ka waan miilatti godhatan hin qabne waan qaamatti uffatan hin qabne ka dhagna qabattanii hin jirre kan kittaanatiin akkasitti gaafa duraa isin uumne boodallee akkasumatti isin kaafna jecha kamaa khalaqnaakum awwala marra akkuma gaafa duraa isin uumnetti. حديث كيسات اللي كدوه وياك يا مادا ربي نكما أرأنتنا أكما قاف دراء ومسان اتكاسا حفاة عراة غرلا حفاة يجون ككوب اي ميلا رانقم ميلا قل لا ميلا قل لا أرأنتنا نعم ميلا قل لا ديما يجون waan rakkoo jabduu keessatti yoo taate malee naan mudattu yoo lolli sitti galee kophee si hanqisee jedhe malee namni kophee malee hin bahu. Kunree guyyaan guyyaa jazaati ka waan takka kophee miilarraa hin qabne curaatan uffata ka qaamarraa hin qabne hurlan jechuun kan kittaanatiin ka dhayna hin qabatiin akka gaafa duraa uumamtan sanitti kaafamtanii kophaa akka gaafa duraa kophaa garaa haadhatee sanitti gabbuutan ka homaa isin bira hin jirre. ka mootummaa wahii hin qabne ka duniyaa wahii hin qabne ka ilmaan wahii hin qabne akkasumatti nuti deebi'uudhaaf teettanii beekadha jecha mootummaa waa isinii godhan sahinaa duniyaatu waa isinii godhan sahinaa jecha guyyaan guyyaa duniyaan nama baaftuu miti osoo dachii guutuullee zahaba ka argattan taate ka isin bittuu miti yaa rabbi nama baase wataraktum dhiiftanii dhuftan jechuu maa hawwalnaakum ey maa aaxaynaakum waan isiniif kennine duniyaa keessatti waraa'akum waraa'a zuhuurikum duyda keessan duubatti dhiiftanii biraa dhuftan guyyaa san jedha waan silaa duniyaa keessatti isinii kennine mootummaa isinii kennine nama jabaa ufseetanii duniyaa isinii kennine nama jabaa ufseetanii ilmaan isin bira guunne namni akka keessanii kan jirre ufseetanii waan jettan san wataraktum maa hawwalnaakum waraa'a zuhuurikum duyda duuba keessanitti dhiiftaniituma gara keennatti dhuftan jedha waan nuti isinii kennine san duyda duuba keessanitti dhiiftanii duniyaa keessatti wamaa naraa ma'akum isinii waliinillee waan garru shufacaa'akum maanguddoodhan teessan alladiina zacamtum tawaytakaan oduu isii ooftanii kijibdan san alladiina zacamtum ka jettan أنهم فيكم شركاء إسنين سن أنهم إسان سن فيكم إسن كيستي شركاء جتون واهل ربي تكجتني نولي نسان سن قبر تنججا وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين تزعمون أنهم وسطاء لكم وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة warra maanguddoo jettanii waytakaan nuuf dhaabatan wasaaxaa nuuf tahan jidduu tahaniit wagaa nuu dhaabatan warra jettan san illee isinii waliin hin garre jedhaan rabbiin wamaa naraa ma'akum shufaa'aakum alladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa isaan sun isin keessatti shurakaa rabbiiti warra akka rabbiif ibaadaan godhamtutti ibaadaan isaaniif godhamtu rabbii achitti isaanillee ibaadaa haqa godhatan jettanii waan marakaa silata mara guurtanii itti deemtan san arra isinii waliin hin garree maal taharree maanguddoonni teessan eessa dhayxeree warri achitti nuu tolan jettan sun eessa dhaqarree jechuu afaan keenatti wazaamtum annahum shurakaa'u lillah laqad taqatta'a baynakum لقد تقطع حبل الولاء بينكم جتو لغاج اتاجرا هاني ولدت هدما كيساني كدران والجالتاني ولدت كالويتاني واما رأتشرا ملكوين جتان سن الرجدون تيسان الدان جتة اسم بيران جراني هما اسيوني ولي هنجر إيسا كتر وضل عنكم إسن الرا فقات إسن الرا لبما ما كنتم تزعمون وأن دنيا كيست إسن أدي ستنسون أنهم شركاء لله جركوا نواهل الرب تي رب بردتي وانو قدن تكا أمو شفاعه نفود ان جتني كيت نبدا تنسون تابا مجد ربي نرد لقد تقطع بينكم وان جدوت الثاني في جدو ثاني الدانجتي إذاني ليت أوفيتينك أو مني هرقف ما جرن إيش ورد جلد يمل ليت يستنينك أبم تني هرقف ما جر تاني واني والقبك أبين ساتون جر ولوقبا قبدا جيتشا بقى قريتو يتولدت في دان إسنت نجلس إسنت نجلس ويتولين جدان تيرنا فوهن جلن نواتك سنكونون دان دي نوتنور رادي ما جلنين isin illee akka ofii jallannetti isin jallifne amma homaa walii godhuu hin dandeenu nurraa deemaa jedhanii nuuf irraa ari'an kuni marti warri irraan tana karaa rabbii irraa dhaqe waan rabbiin qabadhaa jedheen kadide itti dhufumaaf ta'a warra haqa rabbii beeke rabbii san guddisee haqa guddisiinsa isaa isa guddisee waa hunda yaa rabbi ka uumesihi كجبر من سكان دورفت اللنسيه كأمر إنساني كرجع بالجل اللنسيه كجبر من سهك أقول أتول اللنسيه جت وربيك ربنا تعالى إن الله فالق الحب والنوى أما اللي وان دنديت ربي كنا أرد وان نملك هنالا لإساءة جت وان تقول إن جبر ربي نهيم هم نتبين وكان الرهم هم نتجري كما كيف تجرك كأرجو نتندين إن الله فالق الحب والنوى قبل ما نقول لك أنه تقبل إذن إنجل نسوني فالق الحب كفريتا أوسساني جدا كي يأتي فجأة فتتان كدوسي كساسي بك إلتشؤين جدشو والنوى فريتي مراتي حبين وان فجأة فتاني كزرعي لا أتقربوك أمدي يسابو كله كنين حبي جدا نوان سريتي مراتي ربين كإسي سويت أتي فجافت جت دوسي إسي كيسا سيما غر سوساني جدا ويت أتي قربو فجافت أصو إنن بكلتني إنو بكلتو دندا إنو تو بكلتو إسا بيك روم نرو بي فجافت أصو أتشينا في يو أصو ربين مغرسيني بيك كاكنا سيما تو دلقي أرغتي ستين فكاتين ججو يخرج الحي من الميت جرى ربي نباس دعاء الرا جرى المنما كان نباس من الميت من يدعاء الرا ويخرج الميت من يدعاء اللي نباس من الحي نما جرى كان الراباس بشأن من الرارق مسان تكا يخرج الحي نما مؤمنا نباس من الميت كافر الرا ويخرج الميت كافر اللي نباس من الحي جرى نمتك مؤمنا الرايكا أكنت اللي فسر ماجر يخرج الحي الملك الآن باسا جيت اللي حيين إسئل من الميت كله دوت الراجج أكنت اللي فسر ماجر ومخرج الميت من الحي كن مرتنو ومعنى معنى نعيتا كما مراول ما جيت ذلكم الله إني أكسي سنكا قبرما هكأن قبرما تهيك قبر من سهك قدتو فأنا تؤفكون أكمتك أنا قبرو دي الدنير راقر قلتان فأنا تصرفو أكمتك أنا قبرو دي الدنير راقر قلتان سنين كنين فكاتا فأنا تصرفونك أنا أيها المشركون جيكو يا ور ربي تنمني يا ور حقر رادبي فكيف تصرفون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه ربي فينا دلقان إسا دلقا أجائبات أكراتنا هندته الأوجين كوان أتفجأ فت فريت كتي دب ميك أقول إيه سيباس كجرى دو الراباس دو آجر الراباس قبر مان هكان قبر مؤسا إسن أكامت هكان أرقور أبدني إراغر أغلت نفسا كوني أقل إنه أنما فرأتو متي مي أقل تيسان دليسيسا قد إنت ألا فالق الحب رب قبر ما هكآت جنسون لفظ جلالة سنيف صفاكم فالق الإصباح روسا بريدا كتهي أماس دكنا هالكني إففدي دكنا سن روسي كديمسي سجدتو وهو الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل. فالق الإصباح روسا إفادان كدوك نسان روسو ججو فالق الإصباح. وجعل الليل سكنا ربي لما الليل سيسني في قد إساني هل كان سكنا يجون بك كيستي هفور بافتا هفور بافتا كيسني في قد راحة كيسني في قد سكنا يجون تسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش رزقي بربادو فولي قد سجعوا إران خراها قوتني تعب قيادة سنباتا ججو ركو قيادة رقتا أولتنسر راها بوتني رفتني كباتا دبسا كباتا ججو كاودا راها قدودا رفودا. والشمس والقمر جاء في أدو في جاء الليك إسني قل إساني حسبانا كالكويس واحد إتين بيتا ججا لكويس ويا إتين بيتا لكويس جيوتا كإتين بيتا لكويس وضا كإتين بيتا رمضان حجي كإتين بيتا بالما دلقا دافولت قدتا كإتين بيتا كيرو فجاسا تي في هاما إتين بيتا يجو ذلك تقدير العزيز العليم. أكسون أكسي في دبتا ميسي فيما ميكون يو هل كان دكانا سر تري إذا في ده دكان سان روسي إشي ده مسيسي قويا سيفي دون قويا كدلغة تاني كيس رزقي بربادة سيغو ده هل كان كيس راها غوتي ده تبي سن اتباتو سيغو دون جعاف أدو كان سيغو ده لكوي سوا مراتي في ويتوا فجأة فتني في ويتهامت تن اقيتين بيتا سيغو دون كوني تقدير العزيز العليم حقا قد إنسا ججبت جهما إسا هنجفن العليم أكام بيكا كبيكي وان إسنيف طلوهن دا إسنيف كرفي سيججا إسا قد إبتاني أكامي كبيرا غبرتا سلا أقلين إسا أكنا سيته غلط إسا بيكو سبرباج isa galatoonfatu si barbaachisa galatoonfatiinsi isa rizqii ati facaafattee dooniyaa tokko facaafattee dooniyaa 10 galfattu san awwala rabbiin fadlima isaatiin naa kenne yetteet alhamdulillaahi rabbil aalamiin faaruunka rabbii kiyyaati ka ni'imaa kanaan naqananiise ufiillee nyaadde ilmaan kiyyallee nyaachise مجتمع إسلام آتين اللي دهو دندهي ستقدي آخرا اللي أكدت أول تهجدت الحمد لله رتجدت إيغا ساني رزقي أكرر أرغت سان اللي خير مكيستت بافت كشر دتن بافت يوجدت هذا هو الشكر لله ربك قلتهم فتين أكاسي. أما اللي قد ربين إسني قد إرى وهو الذي جعل لكم النجوم ربين إسني افتاسي سساني النجوم أرجير لتهتدوا بها أكيسي دانك جيلتني في ظلمات البر والبحر دكنا بدأي كيستي في دكنا بشاني كيستي اللي كيسين كجيلتن ويتجهان كوني قرامي بتام ومرقى جيتشو واللالتي سني اللالتي جهان كوني بتام جهان كوني باية جهان كوني سينسة جيتشون سيغالا أكيسي دانك جيلتني في سنيف قوتي شيطان عن اللي أكدربة تنيف قوتي ورجي دانتانا هجوما للشياطين بريد ما أما السمي تنلي أكا إتين بريد يسوف قول ربي وزينا جدا بريد ما أكا سمي إتين بريد دوف أكا يو شيطان اللي سمي تنلي أليان أكي قدين دربة تاني أكا نمن لفديم اللي جها إتين بيك إتين قجيلو في سنيقون جاكون اللي نعمة سانومتي قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون لغا أدلاتي نغرغر بافني همني قدنا كي نرتي كقجي الجيتو دندتي تي نرتي كقجي الجيتو لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين أدلاتني في حجان تبوه نسو الرقد لالله جدا ورقد لالله رفيدتو أكو مغاربت إفا بافني نوننا فنججا يوبان دي مالي وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة أما اللي ربين إذا إسن أومي ثاني لبو تكتي إراك إسن أومي نبي الله آدم بيرا أوميت نبي الله آدم ثاني إرا إسن أومو لبو تكتي إراك إسن أومي ثاني يا ربين نعم تقول شرى ملايين أرى دنيا كان كيس سجروا كمسلمات فكافرا كن مرت سنمرا دقاقي سنمرا بحي سنمرا أرقامي كاكتوك كتشرا اسم بازي اكت اسم هرسي سيكنا جاء فمستقر ومستودع فمستقر فمستودع جدو كان علماني اكهدو تفسراني سنكيسا تفسير تقبي كمان كعلماني رتي ديما كعبدالله بن عباس فعر رالي نقلمي عبدالله بن مسعود رالي كتادا فعر رالي سديجين فعر رالي نقلمي جدامو فمستقر جدون فمستقر يكون مبتدادا فمستقر كائن لكم جدون فمستقر بك اتقابتا تؤسني في جرح ومستودع أما اللي بك كيس كايمتا تؤسني في جرح جلا بك تكت كيس كايمتا حقا يروتي في جدون مستودعني حقا يروتي في كيس كايمتا مستودع جدون عما ومبك ميشا كيس كايمتاني ثم كيس كافرتاني بك جاء في تنجيب فتنيني مستودعني بك كيس كايا تمن بك كيس كايا تم تسيني في جيرا فمستقر بك اتتني كيس تتقابتني كيس تتجرا تم تسيني في جيرا جلا مستقرين كن ايه سوي تجرا نك اما جنة علماء مشايخني دبتمي في تفسير بي كمان التفسير المشهور صحابة في تابيو ترالي بي كمان فمستقر في الارحام قدامي الساحة لا كي ستي اتتين ستو اسيني فجرة ربين اتش كي ستي ولدت بأبي اتش كي سالة لواتا نطفاتا تاني علاقاتا تاني مضغاتا تاني اكستي ربين لواتا افلي سنقودي قافا جأسا قلي اكتشرا الالة تاني سنقودي جيتشو كوني مستقرين قدامي الساحة داتي تصيرا كان رتيتشو مستودعني امو في أسلاب الآباء دويدا أبوتي كيسا إسن كينا جيتشا كأبوتي سن مستودع أجي كيساتي إلم نمان أوممو كدويدا سن كيساتي كدويدا سن بك بشان إلم نمان رالالة سن كايمي إيقا سن يأتر بكتها أو قدامسا هادا كنتبو إيه قدامسا هادا كنا كيساتي دواتان جئس قال كيست المنامات هيد ألتا مستودعي مستقرين دبتمسون مستقرين قدام السهاداتي مستودعني كا دويد أباتي جلال كنت تفسير بي كمان كان والشيخ السعدي كتاب إساني كيست أمو الشيخ عبد الرحمن السعدي مستقرين جنة ربيتي أنا سلام مستقر وهي تو جنة أسد تنجرو بكي كيسة تيتان إيل سجرا مرتي نوتا من رادي ماني هغيروتي في كيسة تعملي بكي مستقر جنة فمستقر جتون بكي قبسمات كيسة تيتان تا كيسة تقابتني كيسة تجراتان جنة ربيتي سني في جرا ومستودع هغ أمو أتشي مستقر سنت اتجال ثاني اتشي ادت امو بك كيسا كايم تنا غيروتي بك كيسا كايم تنتو اسيني فجر جيتشودا واني اتشي اسي كل ينو مستودع ملي مستقر دامي تجران وجعل الله لهم مستقرا هاكم كلاما شيخ السعدي رحمة الله عليه وجعل الله لهم مستقرا اي منتهى ينتهون اليه وان اتجاهينسا كآتر اتجاهين توقو جيتشو بك كيسا تيتان وغاية يساقون إليها غاية غريسية تأوفمن وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها كنهاية نسيئة تنجر كمستقر برا بك اتقابة وهي نسيئة تنجر يجو وهي التي خلق الخلق لسكناها كنم إسيكيس أكتا أوفرد نوم جنة مستقر جنة جلان وان اتشي اسي كن هو جنان وان اتشي اسي كن مرت اساتو كوني سواء أودعهم الله عز وجل في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم كدو إدها أباك يسكا يملين وأرحام أمهاتهم قدامسا هاداك يسكا يملين ثم في دار الدنيا إيغساني قند الدنيا كنتبو إيه قند الدنيا كيسا اللي هقا ربي أمري إساكا يتكا يملين ثم في البرزخ إيغنا دو إيه قبري كيسا قافة دو إيه راها قافة كافة موجت قبري كيسا كاكا يملين كل ذلك على وجه الوديعة أكو مكاية من ساتتي أكوان وديعات تتشكا يمي التي لا تستقر ولا تثبت كالبون سنتي كيستي إتن كاتي كيستي لدين نابن بل تنتقل منها حتى توصل إلى دار التي هي المستقر حقا غند جنة سنجيتو تبقى آخر اتكوبة تيتو سنجيتا وأما هذه الدار فإنها مستودع وممر الدنيا داتني بكم كيسا كاية تماني مرتنو أكو مغرطان كانا بشان علم نمار رالتو دوي دبار رالي انبوكا اي مستودع جيم فور امي غافا قيان غي جي فور اميت قدامي سهادا كيسا فاي قدامي سهادا سن كيسا اللي ها غرب دين تا ايجرين ابا جاسا قلت الالت ساني اوليت الالت ساني قدت الالت اتش كيسا اللي تا ايت كيسا دنيا تيجي باي دنيا كيسا اللي ها غرب دين تا ايسان جد تا ايت ايغساني دو ايتو قبر تيجي قبري كيسا اللي ها غرب دين تا ايجرين تا اي غافا كافا مين سي قبر راكا اتش راكا اي قجاك يا ما دادياتي حسابا مي إيغساني فريق في الجنة وفريق في السعير غرين غرى جنة جدمي غرين غرى إبدا جدمي غرى جنة غالي مستقرين بك إتتن بك إتقاطابة جنة سني واني سني أنتشي مرتنو مستودع ممالي مستقرين آميتي يجل أنا كانت فصلين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون جعلوا بربي دقا قرر وربا فنجر رجل آياتو تكينا ورر أكان هبتي سلاكي سبيكو يوك إسان مأتاك أباتني قد انتلني كجران تاتي إفبا فنجر جتشا مارر أول آدم الرئيس أومني بك اتقلوا آخرة التن اللي قندك أسم حقيقة جنة وان جدوتنا مستودع بكم كيسا وكايتني هكا يرو كيسا تتني تما كيسا دبرتني كوني ممري دا كرا كيسا دبرتني بيخا جتشاك وهو الذي أنزل من السماء ماء ربين أما اللي إسا سمر روب روب سساني سمر روب بو سساني فأخرجنا به روب سنين كمغرسيني نبات كل شيء بكلا وهنداتو كيسا مغرسيني فأخرجنا منه بكلا سنرى بافن نتيجة دوب ربين كن التفاتة يعني وصدران أنزل جدو فأخرجنا جدو تديبسون كوني نطبات جدو كوني قدرا كينا بيكا دلقا تنا ندلق جدو داف دبي سنرى الفورو لكينا جران بافن نتي بكلا وهم داتو بافن فأخرجنا منه بكلا سنرى أما اللي بافن خاضرا جدو مدريسا دوات الرئي بكلامة أولا لفابيك اللي تكاتل إيغساني بوليت هيدا تشين قوته دا تشين أويسيد نخرج منه إيساساني الرا دوات انغاف إني أشرا ألديمي دالي أسيتي سلبي أسيتي قققي غاف جيني نخرج منه إيساساني الراني باف نجر أدوب ربين حبا فيري متراكبا جيتشون والكورتوثاتي فري والقبة والكرتوتات إسرى باهنا جدا فري والقبة والكرتوتات كفري كمدي كفري قربو كفري بقولو كفري إسان تكتيكو فانتنججو كوقبة والجابة تجرتو ومن النخل من طلعها كنوان دانية كان اللي ربين نعمة إرتي لكاتو في جدو كانت وان عربني كفدونو دبا تجان ومن النخل يجونكني خبر مقدمة كإرابة التكينوان يجونكني مبتدا مؤخرة ويتكن كأكوان وكينوان دانية كينوان يجون هرمو تكاهو أكولي جتا كينواني خربو إشيكا تتجددش أسان أكمولي تجرتو تجيكو هرمو إشيكا وقنوان دانية harmoon nama maraafuu dhiyaattuu kaluu taate kaa'inatun minan nakhli naqlirraa taatuudha akka waan jedheeti naqlirraa taatuudha ishiin sun naqlirraa taatuudha kan waan hundaaniiha harmoon takka okoleen kaluu taate kaluu tahoon isii ka namni lafa dhaabatullee ka taa'ullee hiixateetum irraa muratuu danda'u tolte urruubdee gaddeebitee jecha minan nakhli kaa'inatun minan nakhli jechuun naqlirraa taatuudha ishiin sun naqlirraa taatuudha min xal'ihaa jechuun kun badalu kullin بدل بعد من كل نخلين طالعين كل لين نخل مثلا كيف تجرى ايغساني بدل الراغوده كان نخل الراتات من طلعها درارة يسير الراتات وجج درارة يسير الراتات كان يجو ما ادري تمركون اكو بيتن حركو تكتي الروال كويسن قبل تجرى inni kun mataan akkuma muuzii kanatti gaddeebi'a wayita dhalu ka namni lafa jirulleen dhaqqabu ka dhaabatulleen dhaqqabu jechuu akka dheeratte ol dabartutti sanirraallee rabbiin timira sanirra daraaraa isii irra firee kalumatti namni irraa nyaatu isiniif godhe kunilleen ni'imaa rabbii keessaniiti jecha akkasitti beeka wajannaatin jechuun kun فأخرجنا به نبات كل شيء بقلا وهم ذاتو مغرسين وجنات من عناب أما اللي إدودن عنب الراتات هدود اللي مغرسين جيجا كوني أما إيغ عامي دبتي نبات كل شيء ينسون عامي دا خاص إرتي أطفو جيجا خاص إرتي أطفوون والزيتون والرمانة كوني منصوبا على التخصيص واخص الزيتون والرمان كيستو زيتون اللهن هلن يسد بدجه كون اللي نعما هدو قبا رمان اللي اكسم هلن يسد كيستاد بدجه متشابها حال والفكاتا تهن بفكيستي ومشتبها حال بفكيستي والفكاتا تهن وغير متشابه ان دمي كيستي والفكاتا كن تهن kana jechuun maalire rabbiin midhaan hunda ka akka garbuu boqqoollootii fi kanallee numatu isinii magarsee isin nyaachise rabbii kan isinii godhe kana beeka jecha rabbiin gabbaraa isiniin jedhu kun ka akkana isinii tahe kana warra timira qabullee okolee takkaahuu harmoo isaa ka gaddacha'ee akkasi wal gubbaan gadi urruubee jedhe san daraaraa isaa sanillee isa isin nyaachise sanii sanirraa isinii argamsiisee ni'imaa isaa akkasitti beekaa jecha kana malee ammas warra inabaallee iddoodhan inabaallee meeqaatam ka isinii baafne sanii akkuma san iddoodhan zeeytuunaatiif rummaanaallee kazaata yoo achi ilaalalloonniin isaa takkaa bifti isaa wal fakkaatu ka dhandhammiin isaa gara garaa jecha kuni marti osoo bishaan tokko keessa jiru osoma wal moggaa jiru osuma bifti illee zaahira kanatti wal fakkaattu dhandhammiin isaa mi'aan isaa ka gara garaa kana dandeettii isaatiin dandeettii akkanaa qabaannaan rabbiin isinii godhe akkasitti beekaa jecha unduru ilaa samarihi idaa asmara mee firii isaa laalaa wayta inni firii godhe wayanihi ammallee mee gara bilcheenna isaa laalaa wayta inni bilchaate bilcheen isaallee mee laala yanni jechuun wanubjihi jechuu wayta inni bilchaate bilcheen isaallee mee laala kun marti waan gorsa irraa fudhatantu jira nama aqlii qabuuf inna fi dhaalikum la aayaati ka dubbatame kana hunda keessatti malkata dandeettii teenna ittiin beekantu jira liqawmi yu'minuun warra iimaana dhugaa amaneef kun waan gallaa laaluun qabu jechuu kun rabbitti kan amaniin kana waan xiinxalluun qabu kana waauma ufi facaafatee argate itti fakkaata akka wanni kun amrii rabbii malee hin deemne garii isaa waytuminni aseetee sina arganne jedhan rabbiin balaa ufii itti gadi dhiisee ka allamtaghna bilamsi akka waan kalee achitti iddoon sun hin argaminii godha kaan baradaa itti gaddhiisee akkuma dhiyatanuu dabre أتيت قدر إيثي فيصيب به من يشاء أبا في الإنتاية كل مرتي نبيك كأفان إسين قهل لأفان إسين فولو هندندها كإسين أك إتي لفابك إلشتنهم بين اللي لفابك إلشي إسين ياتشيسو هندندها دندتين مطلق آتية بكمسي واهندة مرسل لينكية وقم واهندة ليتية أكسيت بيكاتي نقبر عليك كوني مرتي وانام بيتني وجعلوا لله ربي بتاسي سنجد أكنما أولي مشرك تورنكون شركاء الجنة وجعلوا لله ربي بتاسي سن الجنة جني ربي بتاسي سن مفعول أولاتي كوني جنة كناف جعلوا كناف جعلوا كناف الجنة يتشون كوني مفعول أولاتي وجعلوا لله ربي بتاسي سن الجنة جني تاسي سن مال تاسي سن شركاء واهلة تاسي سن أكا معنى تتأكنا شركاء كان دورة جنة كانت مفعول أولاتي شركاء مفعول لمتاتي معنى مال جتور وسير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر ومن مشرك توتاكن جني تنا شريك ربي بتاسسا واهل ربي بتاسسا ويتئسي وانما قوتي وانما قوتي اللي جتو ويتيادا ربي تشريك قوسا ريك وانما قد وفيك وانما قد للربي مخلوقا وانما قد وانما قد جتو يويا هدي ربي تشريك قوتي جني تنا أكنت ولربي تنأمن ربي بشريك قد أنجنا وخلقهم حال ربي إسان أومين جني في ورق برسان لها المربين أومين جني سربي تواهل قد مخلوق سنته الأولين وخرقوا له بنين وبنات سنقفا يومتي أما ليك جبان قد أنجد له ربي سنيف قد خرقوا له جتون اختلقوا كجبان ومنيف جتون كجبان تاسي سنيف ربي سنيف مال بنين وبنات إلمان إيران ليس تاسي سن ويتاك يهودان عزير بن الله جتو أكرر قريب نصارى عيسى بن الله المربي تجتو إلما تاسي سنيف وبنات درب اللي ربي سنيف تاسي سن أكور مشفتون مكة الملائكة بنات الله أكجد أن بغير علم كن مرتنو بيكم سان على التجد أصوى بيكني أصوى أن كن مرت مخلوق أملي خالق آمي تججو كبيك أنت تجني في كان ربي تجو أنك تيسان كن المربي تنجد أنين أصوى قدنا ربي كينا بيكني والله تكن إنسان هاسوي شيء تجو سبحانه وتعالى جل قل كل من كربي في الناتي نقائسا تكاهو إرؤتنا وري ربي تين أمن ربي تيركيس كان الرا قل كل من تربي وتعالى والآن ربي كنا عما يصفون وان جر ربي تيركيس كان الرا جت وان إنسان هي من كان الرا عما يصفون به أهل الباطل ووري أرى ربي هي من كان الرا ربي كنا قل كل الله جت ربين كين كان مره كل الله جدا كناه ربين شريكا قبو جنيد لي وانا ما قد وفي وانا ما قد ولين دنديتو واني ست في رب مره واني سر راقر اللي رب ما سر راقبه تست بوت اللي رب ما تست بوزه ببيتات اللي رب ما سر بمسيسه فياسي ارغت اللي رب ما تسيكني خورتو اللي رب مسي هورسيسي إلمان أرغتو اللي رب مسي كنن مخلوق نتوكو هركا كيسان قبو يجو ويتكانا كقبرمو قبو كبيني اتبولو قبنو إسا دنديتي قبو كان إسا واهون دبيكو كان كناف ربين وان إسن إلما قبا جتنين وان اسن كنافسن جتني اتيركفتن كان الراكوني مرتسي فربي كيست ارؤودا ربي نراكل كل الله هذا كل كل من كربي كينات جدا ورا ربي كينوان إسان همم لراكل كل ليس اكا اني نقبر عجل اتقبر وان اني دلق عجل دلقيت اني راد اوقم عجل راد اوقم قرآن كانان قرآن كانت تقول إيش برد من الكافرات دون هاتاتيسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.